الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، تبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. هذه ليلة السابع الثامن من شهر ذي الحجة سنة 35 و400 ألف، موافق لليلة الثاني من شهر أكتوبر سنة 2014. وقفنا عند قول المؤلف فضل. قال المصنف عليه الرحمة: وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها، أو جاءت مستغيثة عند النازلة، أو جاءت تدمي. يعني سبق القول بأن حد الزنا يقام على من أقر به أو ظهر، وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة كما حصل لماعز والغامدية. والأمر الثاني شهادة أربعة رجال. والأمر الثالث ظهور الحمل بالمرأة. إذن هذه ثلاثة أمور يثبت بها الزنا. أما الإقرار والشهادة فهذان متفق عليهما، وظهور الحمل فيه خلاف. وأهل المذهب يرون بأن من ظهر بها حمل بقيوده وشروطه فإنها يقام عليها الحد. طيب، ما الحكم إذا ادعت المرأة التي ظهر بها حمل أنها استكرهت؟ بين هذا هنا فقال: وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت، معناه أكرهني رجل على الزنا بحيث لم أستطع مثلا دفعه، لم تصدق، لأنها لو صدقت لما كان بعيدا على كل من ظهر بها حمل أن تدعي أنها استكرهت، فتزني المرأة ثم تدعي أنها أكرهت فتنجو من إقامة الحد. لهذا قال: لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة. هذه العبارة تجدونها في رسالة ابن أبي زيد، قد فيها عدة يعني وجوه. الظاهر الله أعلم أنها هنا إلا أن تعرف بينة، ومعنى تعرف بينة أي تظهر بينة، يعني يكون فيه شيء من المجاز. تعرف بينة معناه تظهر البينة، تعرف بينة. لا أن تعرف بينة، لا بأس إن شاء الله، إلا أن تعرف بينة أنها احتملت، أنا خطفت، احتملت معناه خطفت مثلا، حتى غاب عليها، انفرد بها هذا الذي اختطفها، كما يحصل كثيرا ولا سيما في هذا العصر، أنها احتملت حتى غاب عليها. فإذا جاء شاهدان وشهدا بأنها قد اختطفت، قيل لابد من شاهدين، وقيل يكفي الشاهد الواحد لكون ذلك من باب الإخبار، والإخبار يقبل فيه خبر الواحد، فيكفي خبر الواحد لأنه من باب الإخبار لا من باب الشهادة. إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها، هذا مما يدرأ به الحد عنها، وهو أن تقوم بينة على اختطافها. أو جاءت مستغيثة عند النازلة، كأن تأتي متعلقة بمن فعل بها، أو تأتي تدمي مع قيام القرينة على أن ذلك قد فعل بها فإذا حصل شيء من ذلك يعني دوري عنها الحد. قد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تجلى لها رجل ففعل بها، ثم جاء رجل آخر يغيثها ويأخذها من يده ويبعده عنها، وهرب الفاعل، هرب الفاعل فتعلقت بالثاني، فجاء الناس فوجدوها متعلقة به فأخذوه وأخذوها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، هذا في سنة أبي داود. فجاء الأول وقال أنا الفاعل فاعوا في عنه، هذا متمسك للذين قالوا يعني إن الحد قد يدرا بالتوبة قبل القدرة على الفاعل. قد ذكر هذا الحديث مرة الشيخ أحمد حماني في مجلس من المجالس فأنكره بعض الحاضرين لأنه مستبعدوا أن يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكره بعض الحاضرين عليه وهو موجود، ذكره ابن القيم رحمه الله. فالعصر الصالح والعهد الصالح لا تنقطع فيه المعاصي كلها، العبرة بالسكوت عنها وعدم إقامة حد الله على مرتكبها، هذا هو الشر. أما وجودها فهذا يوجد، فهذه لا تنقطع، وإلا لما شرعت الحدود. نعم. وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة، أنها العبارة القريبة قاع إلا أن يعرف بالبينة أو يعرف ببينة، لكن يعني لها وجه، أنها احتملت حتى غاب عليها. وش ذكركم كلمة غاب عليها؟ في الوديعة والرهن هناك ما يغاب عليه وهناك ما لا. ما معنى يغاب عليه؟ يحتمل أن يخفيه الإنسان بحيث لا يعرف كالحولي ونحوها، لكن الجمل مثلا والسيارة لا يغاب الأمر، يغاب عليه يدي شاحنة ويفككها في ليلة ويصبحها أثرا بعد عين، فمعنى يغاب عليه يعني يمكن إخفاؤها، واضح؟ قال إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي. تفضل. ثم قال والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل. نصراني لا يعني وجهة يعني لا خصوصية للنصراني، بل كل غيره مثله كاليهودي أو غيره. فإذا كان ذميا، إذا كان ذميا من أهل الذمة، وأهل الذمة يعني مؤمنون، فإذا غصب امرأة مسلمة فإنه يقتل. معنى غصبها أكرهها، أما إن طاوعته فلا، فإذا طاوعته عوقب هو وحدت هي ويعاقب، وهي تحن. أما إن اغتصبها، إن غصبها على الفعل فهو فيقتل هو، لأن ذلك يعتبر إخلالا منه بعهد الذمة، يخرج من الذمة نقضا لعهده وقتل، واضح؟ فإن حملت منه فالحال الحمل لاحق بأمه، أما إن طاوعته فإنها تحد هي ويعاقب هو. وبعضهم قال إنها يعني لا يحد، لا يقتل إذا اغتصب الأمة المسلمة، بل يؤدب وعليه ما نقص من ثمنها، وفي هذا نظر. تفضل. ثم قال وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك. وإن رجع المقر يعني رجع في إقراره، أقر ثم عاود قال لا ما لم أفعل، أقيل. ما معنى أقيل؟ يعني لا يقام عليه الحد. أقيل وترك. لكن هذا لو ذكره المؤلف عقيب الإقرار لكان خيرا، لأنه متمم له ومكمل له وبيان لقيود الإقرار. وإن رجع المقر بزنا أقيل. فمن شرط إقامة الحد بالإقرار عدم الرجوع عنه، سواء أكان ذلك بعد الاعتراف وقبل الشروع في إقامة الحد، أو كان أثناء إقامته أقر ترك، أو حتى ولو شرع في إقامة الحد، فهذا يقال ويترك. وإن كان قد نقل عن الإمام اختلاف في الرجوع كما ذكره صاحب بداية المجتهد رحمه الله، فهناك روايتان عن الإمام في هذه المسألة، ويدل على أنه يترك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم ما قاله ماعز، إذ قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أذلقته الحجارة فر، وقال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر، فلم يفعلوا ورجموه حتى مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه فيتوب الله عليه. أما الرجوع قبل الحد، هذا الرجوع إذا شرع في الحد، يعني ساعة كبيرة هذه، سبحان الله رحمة من الله، هذا أقر وشرع في إقامة الحد على الإطلاق، كما يقولوا العامة الفم اللي قالوها قال راح، قالوا ما عندكمش هذه حلوة هنا هذه. أما الرجوع قبل إقامة الحد هذا بالنص الآخر، وينه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يراجعه، هل فعلت كذا هل فعلت كذا، حتى دقق معه تمام التدقيق، فلما أصر خلاص. هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر بإقامة الحد عليه كأنه أخذ يلقنه ما يجعله يتخصى من إقامة الحد. نعم تفضل. ثم قال ويقيم الرجل على أمته وعبده حد الزنا إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره أربعة شهداء أو كان إقرارا. هذا في إقامة الرجل على أمته وعبده حد الزنا. الحدود يقيمها من؟ الحاكم أو نائبه، مفوضه حاكم أو نائبه، لأن إقامة غيره للحدود ربما يكون فيه فساد. ويقيمها أيضا تقيمها جماعة المسلمين، قد نص المالكية على هذا في السفر، نصوا على هذا، يعني ما هوش أمر جديد هذا. وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جماعة المسلمين تقيم الحد إذا كان السلطان عاجزا عن ذلك، وهذا موجود في مجموع الفتاوى. وممن يقيم الحد أيضا المالك على السيد على عبده، ولا خصوصية لإقامة حد الزنا هنا، حد الزنا منصوص، وهناك عموم في بعض الأحاديث يؤخذ منه أن المالك يقيم الحد على مملوكه. ربما تقول لي وراه المالك، نقول هذا نستفيد منه نحن حتى ولم يعد المالك، واضح؟ ولذلك المسلمون في هذا العصر مفرطون في إقامة الحدود، على يعني يمكن لهم أن يؤسسوا جمعيات تقيم الحدود، مشكلة يعني. يخول، عاود ونكرر هذه حتى أموت، وإن لم يوجد لها في الواقع مصداق ما يهمني، الذي ألقى الله عليه هو أن المسلمين وفي هذا العصر بتعاونهم مع حكامهم والله يمكنهم أن يقيموا بعض الحدود. تقول لي كيف؟ جمعيات تقيم الحدود. شكون اللي يعطيها الإذن؟ يفوضها الحاكم في قانون الجمعية ويقول يمكنه أن تقيم الحدود بعد الاعتراف، ويمكن يستثني هو القتل. يا سيدي يجلده 40 جلدة على شرب الخمر، مشكلة. يا جلده 80 جلدة على القذف. زيد كاش حاجة أخرى؟ نعم. الزنا غير العزب، مشكلة. والله الذي لا إله إلا هو يبقى مشكلة. الحاكم يدير قانون الجمعية ويصادق هو عليه ويقول هالقيود يلا، هل هذا يضر بالمسلمين؟ بل ينفعهم. حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباح. الخيرات التي يكرم الله تعالى بها عباده ليست متوقفة على الأسباب الحسية من نزول الأمطار وكثرة المعادن والدفائن ونحوها، بل الخيرات أيضا أمور معنوية بيد الله. على أن الخيرات الحسية اللي هي أسباب حسية ظاهرة هي أيضا بيد الله، إن شاء عطلها، ومن أسباب تعطيلها المعاصي ومن أسباب تكثيرها والبركة فيها الطاعات. ولهذا حد يقام في الأرض خير لأهلها من طول 40 صباح. وعلاش الحاكم يفوض الجمعيات؟ يا وجي أمريكا والله، بريطانيا والله غيرها، الدولة الفلانية متطرفة، تجليد الناس، تقتلهم وكذا. يقولها يا ودي كما تقولوا احنا في الدارجة، هذا مجتمع مسلم، وانا فوضت المجتمع المدني كما انتم عندكم راكم ثاني تفوضوه، انا فوضت اهل بلدي والجمعيات الفلانية، من اعترف تقيم عليها مشكلة. قولوا لي ماذا بي تناقشوني الى اخر المطاف، مشكلة في ذي؟ كاين مانع؟ أين المانع؟ لا مانع شرعي ولا مانع أيضا فعلي بحيث يؤدي إلى مفاسد ولا المفاسد. هكي ما راه الجمعيات مفوضة في أمور تقوم بها ولا ما تقومش، تبني مدارس، تبني كذا، تبني كذا، تصلح بين الناس، تفعل. أين المانع؟ الإقدام عليه والمشكلة. الشجاعة الشرعية كما يقولوا الأدبية، الحس، نحن أسرى الحس، نحن مساجين في الحس. ما معنى الحس؟ قلت لي صعبة، تكون لك صعبة، صعبة عقلا، صعبة شرعا، صعبة حسا. أين كانوا؟ هذا تكلمت عليه على هنا وتكلمت عليه في بعض المواقع، حبيت نكلمكم عليه. إذن بالدليل أن السيد يقيم الحد على عبده، ما كانش عبده الآن. وذكر الزنا يعني لا يخرج غيره كالقذف زيد وشرب الخمر، يعني ذكر الزنا ليس لا مفهوم له، لأن الزنا جاء في الحديث وهو قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، كم؟ نصف، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يثرب عليها. لا إله إلا الله، ما يسبها ما يشتمها. لماذا لا يثرب عليها؟ يا سيدي ربي قال لك صوتها، الشرع قال لك جلدها، انت لا تسبها، تزيد عليها ما لم يشرعه الله، لا حق لك في سب حتى أمتك. انظروا إلى هذا، انت لا تتجاوزوا ولا تعتدوا، أنت حد لك الشرع شيئا تفعله مع مملوكتك فلا تتجاوزنه. ولا يثرب، احنا عدنا يخلي بنته والله يخلي كما يقولهاش كلمة، لا يؤدبها ولا يعلمها، نهار اللي يدير يبغي يقتلها، شكون قال لك تقتل؟ أنا ذكرت لكم في غير هذا المجلس واحد الإنسان زانت أخته وعلم ذلك وإن كان لم يثبت بربع شهود، كل حال انتشر الهضرة وكذا، ما علينا. أراد أن يحبسها في الدار، أتدري على ماذا اعتمد؟ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. قلت له راك غلط، قال لي كيف؟ قلت له تحبسها في الدار ترمي روحها من الطابق الأول تروح أنت الحبس. قيل لا تفعلن. بعد لئين اقتنع بكلامي. لم تربيها، لم تعلمها، لم تصنع، لم تراقبها. عندما تقع ثم عاد روح حوس على واحد يفتيلك قال راهي حملت النجم نزوجها بها نصطر الفاحشة ولا كندير. لا يفعل شيئا. مما يحكى أن جماعة في من جهة هكذا عندهم الإنسان كيجي كان متوخر بالسيارة وخلفه حفرة، قاعد يقول له زيد زيد زيد زيد زيد، مين طاح في الحفرة؟ قال له احرز الحفرة. تكيد طاح فيها. إذن يعني يقيم المالك على مملوكه حد الزنا، حد الشرب، حد القذف. قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. ولو بحبل، وهذا الحديث يؤخذ منه شيئا في البيوع. واش هو؟ أن الناس مسلطون على أموالهم. الأمة سوى حبل، الرسول ما يتكلمش بحاجة غير من غير أن يكون لكلامه معنى. كما يجوز لك أن تبيع الشيء الغالي بهذا الثمن فيجوز لك أن تبيعه بأغلى ما لم يكن ثم مانع، ما لم يكن ثم مانع كتسعير الحاكم أو كون الشخص لا يعلم السعر فتغبنه غبنا بينا. لقول قول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فليبيعها ولو بحبل من شعر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وهذا عام. أيهما أعم؟ الثاني أعم من الأول، لأن الأول في خصوص الزنا، في خصوص الزنا يلحق العبد بالأمة بالجامع، ولكن هذا يعم الحدود. وهذا رواه أبو داود عن علي وهو عند مسلم موقوف عليه، وهو أعم من الأول لشموله العبيد والإماء. لكن أهل المذهب يقولون بأنه يقيم عليه حد القذف وشرب الخمر ولا يقيم عليه حد السارقة. لا يقيم عليه حد السارقة، وعللوا ذلك بسد الذريعة أمام السادة حتى لا يمثلوا بمملوكيهم ثم يدعون أنهم سرقوا، وهذا لعمر الله نظر صائب واحتياط عظيم ولولا صحة الدليل وما فيه من العموم. تفضل. ثم قال ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان. الأمة قد احنا عرفنا في بعض الأبواب المتقدمة أن الأمة المملوكة لشخص يجوز أن تتزوج شخصا آخر، وقد يكون هذا الذي يتزوجها حرا، وهل يجوز له أن تزوجها مطلقا أم بقيد؟ أين القيد؟ ويراه واش من سورة؟ ومن لم يستطع منكم طولا، حتى وإن كان هذا كلام الله تتلوه، حتى وإن كان مكانش الإماء الآن، ومن لم يستطع منكم طولا قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بشرطين، بشرط عدم وجود الطول، شو الطول؟ قدرة المالية، زين؟ وخشية العانت، هذا في الحر. أما العبد مسكين ما عنده طول، لا بأس. إذن الأمة المملوكة لشخص يجوز أن يتزوجها حر أو عبد. هنا تعرض للمسألة، هو يقيم الحد على مملوكه، لكن إذا كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره، إذا كانت متزوجة بعبده، لأنه يجوز للسيد أن يزوج أمته لعبد. إذا كانت متزوجة لعبده يقيم عليها الحد، إذا كانت متزوجة بحر أو عبد غيره فلا يقيم عليها الحد، يقيم السلطان، لأنه يتسبب في فساد فراش غيره، فالمرجع السلطان هو الذي يقيم الحد. ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان، وهذا فيه احتياط للفرش وللأعراض. تفضل. ثم قال، لكن كما اسمحوا لي، لكن هذا مفتقر إلى التخصيص، مفتقر إلى دليل مخصص. نعم. ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجم أحصنا أو لم يحصنا. ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجم، يصح أن يقول أحصنا ويصح أن يقول أحصنا، أحصنت المرأة صارت محصنة، وكذلك أحصنا، فهمت كيف؟ فهي صح، صح هذا وهذا. كلمة الإحصان تطلق، المحصنة تطلق على العفيفة، وتطلق على الحرة، وتطلق على المتزوج، فهمت كيف؟ مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، أيوة زيد، محصنين غير محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هنا قبلها بالسفاح منع عفيفات. طيب، إن الذين يرمون المحصنات هذه تحتمل الحرة وتحتمل، لا المتزوجة ما تحتمل، لأن الرمي هذا فيه القذف، بغات متزوجة بغات ما يش متزوجة، نتنور واحكم شوية. إذن إن الذين يرمون محصنات الغافلات هذا العفيفة وتحتمل الحرة، أما المتزوجة ما تحتمل، يعني لا فرق بين من يرمي حتى الطفلة كما سيأتي لنا، من رمى من قذف الطفلة يقام عليه حد القذف بقيود ستأتي، واضح؟ طيب، هنا وش قال؟ قال ومن عمل عمل قوم لوط، أولا سمي عمل قوم لوط لأن هذه الفاحشة نعوذ بالله منها ظهرت في على أيديهم ولم تكن معروفة في من سبقهم. ولوطا إذ قال لقومه، كلام الأنبياء، أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. سبحان الله، بشعها لهم، خلاص بين لهم وجه قبحها، وهو أنهم سبقوا إليها وما سبقوا. ولوطا قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم، بعد بينا، أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء. وعاقبهم الله تعالى بما ذكره في قوله، وإن فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وعليهم، ويروي عليهم وعليها، عليهم في سورة الحجر وعليها، لكن تحفظوا شوية. طيب، إذن هذا عقابه ذكره الله عز وجل، وقال وما هي من الظالمين ببعيد، هذا وعيد لمن فعل فعلته. اللواط هذا أقبح من الزنا، لأن إتيان الذكور لا يباح بوجه أبدا، لا يباح، فلما كان غير مباح بوجه، بخلاف إتيان النساء الأصل فيه التحريم ولكن يباح بعقد نكاح أو بملك يمين، واضح؟ إذن هو أقبح منه، لا يباح بوجه من الوجوه، حتى في النساء اللائي هن زوجات على الصحيح، وإن كان قد نقل فيه كلام في قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم وأنا شئتم أبدا، وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وهو النهي عن إتيان النساء في محاشهن، من هي عنه. ثم إن هذا ليس محل الحرث، واضح كيف؟ ثم إن هذا خبيث، ولأن لوطا واش قال عليه الصلاة والسلام واش قال القومة هن أطهر لكم ما يتصور أن يكون في إتيان المرأة في محشها طهارة ومن عمل عمل قوم لوط بذكر إذا فعل ذلك بامرأة فلا يرجم إذا عمله بامرأة إنما يؤدب ويعزر قال ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه أما إن أكرهه فإنه إنما يحد الفاعل ويحد الفاعل والمفعول به إن تطاوع أحصنا أو لم يحصنا والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط خاص كلمة فاقتلوا الفاعل والمفعول به والمفعول به أو تلقى هنا الصناعة النحوية مع المفعول به واحد من المفاعل مفعول فيه ومفعول به هذا الفاعل والمفعول به ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حد في اللواط لأن العرب لعل ذلك لأن العرب لم يكونوا يعرفون هذه الفاحشة سبحان الله وإنما يقتل الفاعل والمفعول إذا كان بالغين ويؤدب غير المكلفين لا فرق بين محصن وغيره ولا بين حر وغيره ولو كان المفعول به عبدا للفاعل لكن بشرط عدم الإكراه في المفعول به أما إكراه الفاعل ففيه نزاع ولهذا فقد يقتل الفاعل دون المفعول به أو المفعول به دون الفاعل وقول المؤلف بذكر بالغ يفيد أن من فعل ذلك بأنثى فإنه لا يكون لواطا وهو كذلك لكن المذهب أنها إن كانت أجنبية حد للزنا وإن كانت زوجة أدب إن كانت أجنبية حد للزنا وإن كانت زوجة أدب لم يذكر المؤلف أمر آخر وهو السحاق وهو يعني شائع في هذا الوقت وهو تدالك المرأتين مثلا وهذا أيضا محرم محرم بلا شك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد وإذا كان هذا الإفضاء مطلق التلاصق والتماس منهيا عنه فكيف بما وراءه وفي التشريعات المعاصرة في هذه الحضارة الناكبة يعني يشرعون ذلك بل ويثبتونه ويعتبرونه زواجا ويباركه بعض القساوسة الظالمين الكفار المجرمين وقد حصل هذا والله أعلم في الدنمارك لعل هذا قد حصل في أوائل التسعينيات تكلمنا عليه في الإصلاح هذا يومئذ في سمعنا فيه في الجرائد حسبنا يعني ساعة ظهرت بعده من الطامات ما الله به عليم إذن هذا أيضا منهي عنه وقد روى الطبراني عن واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحاق بين النساء زينا بينهن وروي أيضا إذا أتت المرأة فهما زانيتان لكن الحديث هذه لعلها لم تثبت وقوله فهما زانيتان والله أعلم ليس نصا في إقامة الحد ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى من تعطرت زانية وسمى في الحديث الضعيف في الزيادة اللي على الحديث الثابت سمى أيضا المرأة التي تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها لكن هذا والله أعلم ليس نصا في إقامة الحد وقد نقل الشيخ أبو مالك في كتابه صحيح فقه السنة أن مالكا يعني يرى إقامة الحد هذا والله أعلم لم أقف عليه من كلام مالك والله أعلم بالموضع الذي نقله منه. ومن هذا الباب من أتى بهيمة كذلك، فإن فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، رواه أصحاب السنن الأربعة غير النسائي. لكن يعني عورض بقول ابن عباس: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، وهذا قوله، فلا يعارض به تعارض به روايته، لأن الحجة فيما رواه لا فيما رآه. وبعض أهل العلم يرد رواية الراوي بقوله المخالف لها، والإنسان قد يقول الشيء وهو ذاهل عما نقل، إما أنه قاله قبل أن يدركه الحديث ويبلغه، وإما أنه قاله بعد أن أدركه وبلغه ولكن ينساه ويذهب عنه، والله أعلم. تفضل. ثم قال: وعلى القاضي في الحر الحد 80، وعلى العبد 40 في القذف و50 في الزنا، والكافر يحد في القذف 80. القذف هو الرمي، الرمي في الحسيات، ويستعمل في الرمي بالمكاره، وهو الفيرية. فهو إذن القذف هو هذا، وهو من الكبائر، قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث الذي ذكر فيه الموبقات السبعة أو السبع، إذ قال من جملة ذلك: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فشرع هذا الحد لحماية الأعراض، شرع لحماية الأعراض، لكن بقيد التهمة بالزنا أو بنفي النسب، مش قذفه بسرقة المال أو بالكذب أو بالغش، لا، هذه أمور أخرى. والآن القوانين الوضعية يقول قذف، خلاص يقول له قذف فيرفع دعوة فيعاقب، سواء قذفه بكذب أو بسرقة مال أو بزنا أو بغير ذلك. أما في الشرع الحد في القذف بالزنا أو نفي النسب، ولكن بطبيعة الحال الذي يقذف شخصا آخر في أمر آخر قد يكون فيه تأديب وتعزير، ولكن القذف في هذا حماية لا للأعراض، لكن كما قلنا حماية للأعراض بقيد التهمة بالزنا أو بنفي النسب، تصريحا أو تلويحا. أهل المذهب إن صرح بأن قال له يا زان، أو قال له مثلا يعني كنايات يا مركوبا أو نحو ذلك وعرف هذا كذا، واضح كيف؟ وكذلك إن عرض به: أنا مانيش ولد زنا، خير إن شاء الله، يقول بالعبارة اللي واش قصد، إذا عرف بالقرائن أن هذا تعريض خلاص، كذلك يقام عليه تصريح أو تلويح. إيه القذف كما قلنا بغير الزنا أو نفي النسب هذا فيه الأدب، وقد شرع الله حد القذف بعد يعني تلك الحادثة التي كثرت فيها الأقاويل واتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فنزل حد القذف. وأنتم تعلمون بأن الشيعة يتهمونها في عرضها، فمن اتهم فهو كافر، من اتهم أم المؤمنين بشيء من ذلك فهو كافر، لأنه كذب القرآن، لأنه كذب القرآن. وفي اتهام أمهات المؤمنين الأخريات قولان للعلماء، والظاهر كفر من اتهم واحدة منهن بذلك. وإنما يحد القاذف إذا كان مكلفا، يعني بالغا عاقلا، ولو سكر سكرا حراما عند أهل المذهب، وكان يكون سكران فإنه يحد. ليه؟ لأن عندهم هما السكر لا يمنع من أمور ويمنع من أمور، كما قال القائل: لا يمنع كل اللي يحفظ البيت إقرار عقود بالمجانة عتق طلاق وحدود. معنى السكر لا يمنع، لا يمنع ماذا؟ لا يؤخذ منه الإقرار ولا يقام عليه الحد. لا يمنع، لا يمنع السكران، هذا البيت لا يمنع السكران إقرار عقود بل ما جنى البيع والشراء والإقرار هذا لا يؤخذ منه، ولكن ما جناه وعتق عبده كما قالوا والحدود فإنها تقام عليه. لا يؤخذ بقوله في الإقرار وفي العقود من البيع والشراء والإيجارات وغير ذلك. أما ما جناه زيد، وأما الحدود إذا قتل أحدا يقام عليه، بل ما جنى عتق طلاق وحدود فينجز عليه الطلاق وينجز عليه العتق وتنجز عليه الحدود، ولا ينجز عليه الإقرار ولا تنجز عليه العقود الأخرى بيع وشراء وإيجار. لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود، هذا هو البيت. قال قال ولو سكر سكرا حراما فإن الجنايات تلزمه في المذهب، ولا فرق بين المسلم والكافر الذمي، كذلك الكافر الذمي إذا قذف يقام عليه الحد. نعم يعني إيه قد يسكر بشيء يدير البن مثلا ويكون حامض ويشربه يسكر فشربه على أنه لبن، ولذلك إذا لم يدخل على نفسه السكر فإنه لا يلزمه شيء من ذلك. أما إذا أدخل على نفسه السكر فهذا على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش. أما إذا كان شرب شيئا لا يرى ليس خمرا، لا يعرف أنه خمر ثم سكر، افرض شخص مثلا أعطاه حبات كما الآن للعلاج، أعطاه حبات باش يرقد خيكي وغاب ثم ارتكب شيئا، هذا لا، هذا لا يؤخذ بجنايته لأنه لم يدخل السكر على نفسه لمعصية الله بل فعل به ذلك لأمر آخر. واضح كيف؟ لهذا قال يعني إذا سكر حرام. طيب وكذلك ولهذا نص وقال والكافر يحد في القذف 80، فهذا شرطان في القاذف. واضح كيف؟ شرطان في القاذف وهو كونه بالغا عاقلا. أما المقذوف فيشترط فيه العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة ووجود آلة الوطع، إذا كان مجبوبا يقول له يا زاني هاي خرط بما يزني ما عنده شيء بل لا يحد، ربما يعذر لكونه أطلق عليه هذه العبارة. واضح كيف؟ ويعنون بالعفة أن لا يكون قد حد في الزنا أو زنا بعد القذف وقبل إقامة الحد عليه، أو قذفه وثبت عليه ذلك بخلاف قذفه بنفي النسب. والحجة في ثبوت الإحصان، في ثبوت العفة، في ثبوت العفة هو قول الله تعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فالمقصود العفيفات. وقد رد هذا الشوكاني رحمه الله تعالى، رد الشوكاني كون المراد بالمحصنات في الآية العفيفات، وقال يكفي وصف الإسلام وهو وقوله هذا متعقب. واختلف في الوالد، قيل إنه في المذهب يعني قتل الوالد، الوالد لا يقتل بولده ولا لا، لكنهم قالوا يقام عليه حد القذف، وقالوا إن أقيم عليه حد القذف لم تقبل شهادة الوالد لفسقه، يعني لهم في هذا كلام. والظاهر والله أعلم أنه يمكن أن يقال لأنه حيث جاء النص في عدم إقامة القصاص على الوالد إذا قتل ولده في المذهب غير غيلة، قتله غيلة أو حرابة هذا أمر آخر الحق العام كما يقول. فيمكن أن يقال بأنه إذا كان قد تورك القصاص منه في القتل فكيف بما دونه؟ والله أعلم. تفضل. ثم قال: ولا حد على قاضي في عبد أو كافر. لا حد على قاضي في عبد، هذا فيه نزاع، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه وهو المهلب، نقل الإجماع على عدم إقامة الحد على الحر إذا قذف عبدا، لكن هذا الإجماع ربما مطعون فيه بما أخرجه عبد الرزاق عن نافع، سئل ابن عمر عن من قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغرا، وهذا بسند صحيح كما في التعليق المغني عن الدارقطني لأبي الطيب محمد أبادي. أما الدليل على إقامة الدليل عند على عدم إقامة الحد على العبدين هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه بالزنا. تصور كيف يرى مملوكه خلاص يتصرف به كما يريد. من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ما وجه الاستدلال؟ ما وجه الاستدلال؟ ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى؟ لا يقام عليه الحد. إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يعاق به يوم القيامة. جيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ولا لا؟ فما دام سيقام عليه الحد في الآخرة ولا ندري كيف، على كل حال كيفية هذه، فما دام جاءنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن زيد ومن كيف الحديث؟ ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، إذا عقلنا من هذا بأن من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه في الآخرة. وفيه أمر آخر وهو أن أمور الآخرة مش كما أمور الدنيا، أمور الدنيا على الظاهر، لأن الإنسان قد يشهد على أحد بالزنا ويقام عليه الحد لعدم وجود أربعة ومع ذلك يكون صادقا. شكون اللي تذكره هنا؟ سيدنا أبو بكر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ اسمعوا، قال: إلا أن يكون كما قال. معناه يمكن اتهم عبده بالزنا وليس عليه دليل ومع ذلك هو صادق يوم القيامة لا يقام عليه الحد في الدنيا. يقام عليه، ليه يقام عليه؟ ما كانش الشهود هنا على الظاهر، لكن الآخرة علاش؟ على الظاهر والباطن. أحكام الدنيا على الظاهر وأحكام الآخرة للزوج. فهذا شهد على عبده قال بأنه زنى، يقام عليه الحد في الآخرة إلا أن يكون كما قال. واضح كيف؟ دقيقة واضحة. ولا حد على من على قاضي في عبد كافر، وكذلك الكافر لا حد على من قذفه، لكن هذا لا يمنع من تأديبه وتعزيره. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.